بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وللمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف وفقه الله في رمضانيات: الفصل بين كل تسليمتين من التراويح وعدم التكبير للتسليمة الثانية مباشرة بعد الأولى، مما يلاحظ على بعض الأئمة في صلاة التراويح خاصة والقيام أنه عندما يسلم من الركعتين يكبر مباشرة للركعتين بعدها، وهكذا حتى تنتهي صلاته كلها. ويقال في هذا المقام: لو أن الإمام يتريث قليلا إذا سلم من ركعتين ثم يكبر بعد ذلك للركعتين بعدهما لكان أفضل وأحسن. قد نص جمع من أهل العلم على أن سبب تسميتها بصلاة التراويح لأنهم يستريحون بعد كل تسليمة أو تسليمتين، وفي الفصل اليسير بين التسليمات مصالح منها: أولا، المتابعة التامة للصلاة، لأنه إذا كبر مباشرة فربما يتأخر بعضهم لمشقة القيام مباشرة أو لسبب آخر. ثانيا، مراعاة حال المسنين وإعطاؤهم وقتا للنهوض. قد يكون الإسراع المباشر في التكبير للتسليمة الجديدة سببا في إذهاب هيبة الصلاة، بل كأنها حمل ثقيل يسارع بالتخلص منه. وعلى كل، فليس الفصل اليسير واجبا، بل قد يكون مستحبا لما تقدم من المصالح المذكورة وغيرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام. فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس، يصل السلام بركعتي السنة، فإن هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وصل السلام من الفرض بركعتي السنة، يعني يسلم من الفرض ثم يقوم مباشرة للسنة، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض، كما يميز بين العبادة وغير العبادة. اختار بعض أهل العلم أن هذا النهي عام حتى في وصل النافلة بالفرض، وذهب بعضهم إلى أكدية الفصل بين الفرض والنفل، يعني بكلام أو نحوه، وذهب آخرون إلى أن الفصل واجب بين الفرض والنفل. الفصل يكون بكلام أو بتسبيح أو بأذكار ونحو ذلك. كذلك التسوك عند من يرى سنيته عند كل صلاة حتى النوافل، فمن السنن أن يتسوك الإنسان قبل الصلاة وأيضا قبل صلاة الفرض وقبل صلاة النافلة، فهذا من السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.